بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح العلامة الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. وصلنا للشكل الثاني، وسنتحدث عن شروط إنتاج الشكل الثاني من حيث الكم والكيف والجهة، ثم بعد ذلك نذكر الضروب المنتجة من الضروب العقيمة. قال رحمه الله: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ويشترط في الشكل الثاني بحسب الكيفية اختلافهما، يعني من حيث الإيجاب والسلب، اختلافهما أي اختلاف الصغرى والكبرى في الكيف. كيف ذلك؟ قال: بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. فإذا ثبت أن إحدى المقدمتين سالبة، بالضرورة تكون الأخرى موجبة، والعكس بالعكس. قال: وبحسب الكمية. طبعا لماذا هذا الاشتراط؟ لأنه إذا لم يقع الاختلاف المقدمتين في الكيف بأن كانت إحداهما سالبة والأخرى موجبة، سيكون هناك اختلاف في الإنتاج، يعني سيكون منتجا أحيانا وعقيما أحيانا أخرى، وهذا الاختلاف دليل على أن هناك شرط مفقود. طيب، وهذا ذكرناه تفصيلا. نعم، مثلا إذا فرضنا إجابة المقدمتين كقولنا: كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، ماذا ينتج؟ كل إنسان ناطق، وهي صحيحة. لكن إذا قلنا: كل إنسان حيوان وكل ناطق فرس أو كل فرس حيوان، ماذا ينتج؟ كل إنسان فرس، وهذا ماذا؟ لأنه لا شيء من الإنسان بفرس. فهذا الاختلاف دليل على ماذا؟ عدم الاضطراد، عدم الاضطراد، بمعنى أنه هناك شرط مفقود، فلابد من الاختلاف في الكيف، إن كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة، وهكذا. قالوا: بحسب الكمية. بحسب الكمية أي بحسب كمية أفراد الموضوع، هذا المقصود، كمية أفراد الموضوع. كلية الكبرى، كلية الكبرى، كيف ذلك؟ قال: بأن يكون موضوعها كليا، معنى بأن يكون موضوعها كليا، موضوعها كليا، وحكمنا على كل الأفراد. أنه قطعا إذا كنا سنحكم على البعض أو الكل، لابد أن يكون الموضوع كليا. إذن المقصود أن يكون موضوعا كليا، بمعنى كان الموضوع كليا وحكمنا على كل أفراد الموضوع. طيب، وأيضا الدليل هو لأنه سيلزم الاختلاف، لو كانت الكبرى جزئية سيلزم الاختلاف أو اختلاف في الإنتاج، وهذا دليل على أن هناك شرط مفقود. قال: وأما بحسب الجهة فيشترط فيها شرطان، كل واحد منهما أحد الأمرين. الشرط الأول أن يكون إما مع دوام الصغرى، قال: بأن تكون الصغرى ضرورية أو دائمة، أو انعكاسي بالجر، عطف على قوله دوام، أي إما أن يكون مع دوام الصغرى أو انعكاس سالبة الكبرى. طيب، كيف انعكاس سالبة الكبرى؟ قال: بأن تكون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب، وهي ماذا؟ وهي ستة: الدائمتان، عندما نقول الدائمتان يعني الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة، والعامتان، العامة، ما هي العامتان؟ المشروطة العامة والعرفية العامة، والخاصتان، المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة. طيب، إذن إذا كانت القضية الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سالبتها، فالشكل منتج. وقلنا هنا: أو بمعنى مانعة خلو، بمعنى مانعة خلو، يعني حتى ينتج هذا الشكل لابد إما أن تكون الصغرى من الدوائم، يعني قضية دائمة أو ضرورية، أو الكبرى من القضايا الست المنعكسة السوالب. لا يضر أن يتخلف شرط أن لا تكون الصغرى دائمة أو ضرورية، لكن إذا كان لم تكن الصغرى دائمة أو ضرورية، بالضرورة أن تكون الكبرى من القضايا الستة التي تنعكس سالبتها. ليس بالضرورة أن تكون الكبرى من القضايا الستة التي تنعكس سلبتها، ولكن إذا لم تكن الكبرى من القضايا الستة التي تنعكس سلبتها لابد أن تكون الصغرى دائمة أو ضروري، فهي ماذا هنا أو بمعنى مانعة خلو. إذن مانعة خلو تجوز الجمع ولا توجب الجمع أصلا، إنما ماذا تجوز الجمع وتمنع الخلو. واضح أم لا؟ هذا الشرط الأول. قال والشرط الثاني، طبعا هذا الشرط الأول يسري في الجميع، يعني مع اعتبار الشرط الثاني، لأنه في الشرط الثاني سنتحدث حال استعمال الممكنة، حال استعمال ماذا الممكنة، فحال استعمال الممكنة لا يخرج عن نطاق الشرط الأول، لأنه هذا مانعة خلو، الشرط الأول مانعة خلو في الجميع. الشكل الثاني لا ينتج إلا إذا كانت الصغرى قضية دائمة أو ضرورية أو الكبرى من القضايا الستة التي تنعكس سلبتها مطلقة، استعملت ممكنة أو لم تستعمل، مفهوم؟ قال والشرط الثاني كون الممكنة مستعملة إما مع ضرورية أو مع كبرى مشروطة. مشروطة عندما نقول مشروطة يصدق بالمشروطة العامة وهي بسيطة، والمشروطة الخاصة وهي مركبة. قال مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة، يعني صرح بمعنى مشروطة، قال عامة أو خاصة. قال فالممكنة إن كانت صغرى لا تستعمل إلا مع ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة. الممكنة لا يخلو إما أن تكون صغرى أو كبرى. فإذا كانت الممكنة صغرى الكبرى إما أن تكون ضرورية، يعني ضرورية مطلقة، أو مشروطة عامة أو مشروطة خاصة. طيب وإن كانت كبرى، يعني وإن كانت الممكنة كبرى تعينت أن تكون الصغرى ماذا؟ ممكن وأن تكون ضرورية. وإن كانت الممكنة كبرى تعين أن تكون الصغرى ماذا؟ ضرورية. قال لا تستعمل إلا مع ضرورية فقط. طبعا قلنا هنا أو بمعنى منفصلة حقيقية. طيب كيف ذلك؟ سنوضح بسرعة بإيجاز، لأنه هو قلنا هذا الشرط الثاني عبارة عن ماذا؟ إذا قلنا مركب من أمرين، الشرط الثاني القضية الممكنة لا تستعمل إلا ضرورية، ضرورية وهو في قوله في المتن وكون الممكن مع ضرورية، وكون الممكن مع ضرورية بغض النظر أن الضرورية دي صغرى ولا كبرى. نعم وكون الممكن مع ضرورية. طيب القسم الثاني من هذا الشرط الثاني هو ماذا؟ القضية الممكنة، القضية الممكنة قال طبعا هنا ستكون صغرى لا تستعمل إلا مع كبرى مشروطة، إلا مع ضرورية أو مشروطة، إلا مع ضرورية. نعم هو قال إلا مع كبرى، لا في المتن فقط قال إلا مع كبرى مشروطة، مشروطة أو مع كبرى مشروطة. نعم في المتن قال وكون الممكن مع ضرورية أو مع كبرى مشروطة. نعم هو قال أو مع كبرى مشروطة، طبعا مشروطة عامة أو خاصة، يعني مشروطة خاصة بعد هوني لا تستعمل إلا عامة أو خاصة. وهذا قوله في المتن ماذا؟ أو مع كبرى مشروطة، أو مع كبرى، أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة. طيب أو ضروري يسمى. نعم نعم في قوله أو مع كبرى مشروطة ماذا يتلخص من هذين الشرطين؟ ماذا يتلخص من هذين الشرطين؟ القضية الممكنة، هذه ممكن لا تخلو إما أن تكون صغرى أو كبرى. طيب الممكنة صغرى أو كبرى؟ صغرى كبرى وشرطة. الممكنة إما أن تكون، إذا استعملنا الممكنة إما أن تكون صغرى أو إما أن تكون كبرى. كبرى طيب فإن كانت صغرى. قال فإن كانت صغرى. فإن كانت صغرى قال الشرط الأول ماذا قال؟ الممكن أن تستعمل إلا مع ضروري. إذا ماذا؟ ستكون الكبرى ماذا؟ ضروري مشروط عامة. حسب مفاد الشرط الأول ماذا تكون ماذا؟ مشروط عامة أو خاصة ضروري. وحسب الشرط الثاني ستكون الكبرى ماذا؟ مشروط عامة أو خاصة. إذن ستكون الكبرى إما ضرورية بحسب مفاد الشرط الأول، وبحسب مفاد الثاني ماذا ستكون؟ مشروطة مشروطة عامة أو خاصة. مشروطة خاصة سيد الكبرى مش الصغرى. نعم نعم معها يعني صغرى مع الكبرى. إذا كانت الممكنة صغرى ماذا ستكون الكبرى؟ ستكون إما ضرورية بحسب لأنه قلنا القضية ممكن أن تستعمل إلا مع ضروري. نعم إذا صغر إذا استعملنا الممكنة فستكون ماذا الكبرى؟ ضروري. وقلنا في القسم الثاني القضية الممكنة لا تستعمل إلا مع كبرى مشروطة، قطعا ستكون الصغرى هي الممكن. إذا نستعمل مع مشروطة عامة أو خاصة. فيتحصل من هذين أن الممكنة إذا كانت صغرى ستكون كبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة أو خاصة. طيب الآن الكبرى هي الممكنة. الكبرى هي الممكنة. ماذا قال؟ تكون صغرى ضرورية. ستتعين أن تكون ماذا؟ الصغرى ماذا؟ ضرورية. طيب سنقول أنه في قوله أو هذا في قوله أو سيكون ماذا مانعت؟ جمع ومانعت؟ خلو. خلو كيف ذلك؟ إذن الآن سأكتب المد وأبين كيف أنه مانعت جمع ومانعت؟ خلو. حقيقية يعني. نعم مفصلة. مفصلة حقيقية مانعت جمع ومانعت خلو. مانعت جمع ومانعت خلو. طيب يمكن أن أحدث الكلام. طيب قد سيدي للسطر الأخير. نعم سيدي لو تسمح سؤال سيدي قبل أن نمر ولا؟ نعم سيدي ألا يمكن بالشرط الثاني أن لا تكون إذا كانت القضية الممكنة هي الصغرى؟ إذا كانت القضية الممكنة هي الصغرى. نعم فبحسب الشرط الثاني لا يمكن أن تكون الكبرى ضرورية. لماذا؟ لأن إذا كانت القضية الممكنة صغرى لا تستعمل إلا مع كبرى مشروط خاصة أو عامة. قال إذا كانت القضية الممكنة هي الصغرى فلا تستعمل إلا مع كبرى مشروطة عامة وخاصة. نعم هذا مفاد الأمر الثاني. والأمر الأول يحدث بمفاد الأول إذا استعملت الممكنة فلا تكون إلا مع ضروري. فمن مجموعه ما تحصل لدينا أنه إذا كانت الممكنة صغرى كانت الكبرى إما ضرورية وإما مشروطة عامة أو خاصة، وليس شرط واحد، هو شرط مكون من أمرين. نعم لكن سيدي حسب الشرط الثاني الشرط الثاني يلغي الشرط الأول. لا لا لا يمكن أن كيف سيدي؟ هل هو قلنا شرط مركب، يعني كيف يكون شرط والجزء الثاني يلغي الجزء الأول؟ سيدي هل القضية إذا كانت ممكنة صغرى القضية الصغرى إذا كانت ممكن القضية الصغرى إذا كانت ممكن نعم مفاد الشرط الثاني أنها لا تستعمل إلا مع كبرى مشروطة. نعم فإذا استعملت القضية الممكنة وكانت صغرى واستعملت مع كبرى ضرورية نعم ألا يناقض هذا الشرط الثاني؟ لا قل لا يناقض الشرط الثاني إنما هو مفاد الشرط الأول وعبارة عن مجموعة أمرين. سيدي يعني قوله لا تستعمل إلا مع ماذا قال الشرط الأول؟ قال الشرط الأول ماذا يقول؟ إذا استعملت فلا تكون إلا مع القضية الممكنة لا تستعمل إلا مع ضرورية هذا فقط ما قال. نعم طيب لكن بالشرط الثاني نفهم أنه من بالشرط الأول تكون القضية هي الكبرى في إذا استعملت مع ضرورية فتكون الكبرى ممكنة والصغرى ضرورية مفاد الشرط الثاني لأنه قال القضية الممكنة الصغرى لا تستعمل إلا مع ضرورية. ربما هو الذي ذلك هذا القول في قوله لا تستعمل إلا هذا هو لكن في المثل ماذا قال؟ وكون الممكن مع ضرورية أو كبرى مشروطة أو مع كبرى مشروطة أو مع كبرى مشروطة ربما هذا لا تستعمل إلا ففهمت منه مطلقا واضح هذا هو لا لا ليس هذا المقصود. طيب نحن لذلك نركز في المتن في المتن ماذا قال؟ وكون الممكن مع ضرورية أو مع كبرى مشروطة الممكنة هذا مقصود أو الممكنة مع كبرى مشروط. هذا هو المقصود. طيب او هذه قلنا ماذا؟ مانعه جمع وخلو. يعني لا يمكن ان يجتمع الجزء الاول من الترديد والجزء الثاني مع الترديد، ولا يمكن ان يفصل. ان يرتفع. طيب بالنسبه لل يعني عندما اقول ممكن مع ضروري يعني اقول ماذا؟ ممكن مع ضروري. اقول الثاني ماذا؟ ممكن مع كبرى مشروط. اذا اما هذا او هذا، هل يمكن ان يجتمعا؟ قال لا. يمكن ان يرتفع؟ لا. طيب لماذا؟ ننتبه. لا يمكن ان يجتمع. لماذا؟ لانه اذا كانت الكبرى مشروطه ماذا ستكون ممكن هذه؟ صغرى. اذا ستتعين ان هذه الممكنه ماذا؟ صغرى. طيب اذا كانت هذه الممكنه صغرى فتتعين ان تكون الكبرى ماذا؟ ضروري مشروطه. فلا يمكن ان تكون ضروري. ممكنه مع ضروريه. اذا قلنا ممكنه مع كبرى مشروطه، تعين كون الممكنة صغر. تعين كون الممكنة صغر. إذا كانت الممكنة صغر والكبرى مشروطة، هل يمكن أن تكون ممكنة وضرورية؟ لا. يعني إذا ثبت هذا ارتفع هذا. أليس كذلك؟ نعم. إذا ثبت، يعني إذا كانت الممكنة ممكنة مع كبرى مشروطة، إذا انقطع الممكنة ماذا؟ صغر. وإذا كانت الممكنة صغر والكبرى مشروطة، فلا يمكن أن يجتمع أن تكون ممكنة مع ضرورية. لأنه الصغرى ممكنة والكبرى مشروطة، فلا يمكن أن يصدق هذا. إذا صدق هذا لا يصدق هذا. الآن إذا صدق هذا في صورتين، ممكنة مع ضرورية، هل يمكن أن يصدق أنه ممكنة مع كبرى مشروطة؟ لأنه إذا صدقت الصغرى ممكنة ستكون الكبرى مشروطة، فلا يمكن أن تكون ممكنة مع ضرورية. أنا أتحدث عن قسمي الترديد، قسمي الترديد، لكن خلاصة الأمرين أنه الممكنة الصغرى إن كانت ممكنة الكبرى ستكون إما ضرورية وإما مشروطة عامة وإما مشروطة خاصة. أتحدث عن قسمي الترديد. إذن هو لا يمكن أن يكون منع، يمكن أن يكون يمكن لا يمكن أن يجوز الجمع. الآن هل يمكن أن يجوز المنع؟ لا تكون لهذه ولا نعم لا يمكن، يعني لا يمكن أن يكون ممكنة مع ضرورية ولا ممكنة مع كبرى مشروطة، لأنه لو ارتفع على ألغى الشرط الأول وهو ماذا؟ قلنا إما صغرى دائمة أو ضرورية. صغرى دائمة بمعنى ضرورية أو دائمة أو ضرورية أو دائمة. الكبرى من القضايا الست التي تناقش السريبات، من القضايا الست. يعني إذا ارتفع لا يوجد لا ممكنة ولا ضرورية، ولا يوجد لا ممكنة ولا كبرى مشروطة، سيختل هذا، سيختل الشرط الثاني. لأنه إذا كان قلت أنت إذا الصغرى كانت ممكنة إذا قطعا ليست ضرورية أو دائمة، فتعين أن تكون الكبرى من القضايا الست، ولكن قلت ماذا؟ هذه مرتفعة وهذه مرتفعة، فلا يتأتي يصير خلل إلى الشرط، إذن يخل بالشرط الأول. فلذلك هنا أو في قول المصنف هذا مانعة جمع ومانعة خلو. إذن الشرط الأول هو عام، فإذا قال مفاد الشرط الثاني أو الجزء الثاني من الشرط هو ماذا؟ إذا استعملت الممكنة. الأول هذا مطلقة، استعملت الممكنة أو لم تستعمل. الصغرى إما ضرورية مطلقة أو دائمة مطلقة، وإلا الكبرى من القضايا الست العكس. أما أنه لا يوجد لا ممكنة ولا ضرورية ولا ممكنة ولا كبرى مشروطة، سيختل ماذا؟ الشرط الأول. الشرط الأول بمعنى أنه لأنك إذا كان توجد إمكان الصغرى ستكون قلنا إذا لم تكن ضرورية أو دائمة بأن كانت ممكنة، تعين أن تكون كبرى؟ أنت قلت لا، ليست كبرى مشروطة وليست ضرورية، وهذا رفع للشرط الأول. فإذا قلنا ماذا؟ منع جمع ومنع خلو. الآن نبدأ إن شاء الله في الأضرب المنتجة طبعا واضح أنه هذا الشكل لا ينتج إلا السلب. لماذا؟ لأنه إذا ظهرت خسة في المقدمات ستظهر في النتيجة. هناك سلب في أحد المقدمتين لابد أن يظهر في النتيجة، فهذا الشكل هو لا ينتج إلا السلب، ولكنه قدم على الشكل الثالث. لماذا؟ لأنه في هذا الشكل ينتج لنا سالبة كلية، والسلب الكلي أفضل من الإيجاب الجزئي لأنه أنفع في العلوم. بالضبط بالضبط، المهم أن يكون عندي سور كلي بغض النظر سور موجب. طبعا نعم الإيجاب أشرف من السلب، ولكن أن يوجد عندي حكم على كل الأفراد بالسلب أفضل من حكم على بعض الأفراد بالإيجاب. لذلك هو أنفع في ماذا؟ في باب العلوم أضبط. لا شيء من الإنسان بحاجة، لا شيء لا شيء، هذا يفيد أكثر من قوله بعض الحيوان إنسان أو بعض الإنسان ناطق أو غيره. واضح؟ طيب الآن ماذا سينتج؟ قال لينتج الكليتان. طيب الكليتان ما الذي لينتج؟ يعني هناك صف وصف محذوف لينتج الصغرى والكبرى الكليتان، لأن نحن ماذا قلنا؟ اختلاف بالكيف مع ماذا؟ مع كلية لا قلنا مع كلية الكبرى، قلنا كلية أحدهم هذا في الشرط الثالث، مع كلية في الشكل الثالث مع كلية الكبرى. قال لينتج الصغرى والكبرى الكليتان، لأنه قطعا لابد أن تكون كبرى كلي، ولكن يمكن أيضا أن تكون الصغرى كلي، لكن إحداهما موجبة والأخرى فقطعا النتيجة ستكون سالبة. يعني إما أن تكون الكبرى سالبة كلي، وإما أن تكون الكبرى موجبة كلي، لكن إذا كانت الكبرى موجبة كلي ستكون الصغرى سالبة كلي، إذا كانت الكبرى سالبة كلي ستكون الصغرى موجبة كلي. إذن في الأخير النتيجة هي سالبة كلي. أحسن. قال أي الموجبة والسالبة سالبة كلية. واضح أم لا؟ يعني عندي لأن عندنا شروط الشكل الثاني هي كلية الكبرى واختلاف المقدمتين بالسلب والإيجاب. نعم. قلنا هذا شرط كلية الكبرى. كلية الكبرى إما أن نقضي معها كلية الصغرى أو كلية الصغرى، وإذا أخذنا بالاعتبار أنه وجوب الاختلاف في الكيف ماذا سينتج لنا؟ من هذا أربعة أشكال، حالتين، ومن هذا حالتين. إذن كلية الصغرى وكلية الصغرى، كلية الكبرى وكلية الصغرى، إذا كانت الكبرى موجبة إذن هذه إيجاب سلب مع سلب، ماذا سينتج؟ سلب سلب كلي، هذا سلب مع إيجاب سلب كلي، أيضا سلب كلي. طيب الآن كلية الكبرى وجزئية الصغرى قطعا، إما إذا كانت الكبرى موجبة ستكون الصغرى سالبة، وإذا كانت الكبرى سالبة ستكون صغرى موجبة. إذن إيجاب مع سلب ماذا سينتج؟ سلب جزئي. سلب جزئي سلب مع إيجاب سلب جزء. إذا تلاحظ أنه سينتج إما سالبة كلية وإما سالبة جزئية فقط، ولكنه أربعة أشكال، أربعة أضرب، معذرة، أربعة أضرب. قال ينتج الصغرى والكبرى الكليتان أي الموجبة والسالبة سالبة كلية، كقولنا في الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الكلية. طبعا هو الأمر بما نبدأ في القياس الاقتراني، نبدأ بالصغرى أن هذا هو الترتيب، الصغرى ثم الكبرى. أما القياس الثاني نبدأ بالكبرى، ما هي الكبرى وما هي الصغرى سيأتي معنا. طيب نوعين بالقياس، قياس اقتراني وقياس. نعم سيأتي معنا. نحن في نوع من أنواع القياس الاقتراني وهو القياس الحملي. وهو القياس الحملي التي تكون كل مقدماته قضايا حملي، فإن وجد فيها شرطية قياس شرط يعني قياس اقتراني شرطي. ما هو القياس الاقتراني؟ ألا تذكر فيها النتيجة ولا نقيضها بالمادة والصورة، بالفعل بالمادة والصورة. وفي القياس تذكر النتيجة بمادتها، تذكر النتيجة بمادتها وصورتها، بمادتها وصورتها استثنائي سيد. نعم، ولكنها ستكون جزء جزء مقدمة، جزء مقدم. إذن في القياس الاقتراني هو كما مر معنا أو بداية أظن نعم. فإن كانت مذكورا، فإن كان لاحظ قال فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته فاستثنائي، وإلا وإلا وإن لم يكن مذكورا فيه بمادته وهيئته. قلنا يمكن أن نقول وإن لم يكن مذكورا بهيئته، لأنه نفي الصورة يستلزم نفي المادة، أن المادة الصورة عارضة للمادة. نعم طيب. قال كقولنا في الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الكلية كل جاباء. تلاحظ هنا يستعمل الرموز ولا شيء من آباء، ما الذي سينتج؟ إذن الحد الأوسط هو هنا باء. قال فلا شيء من جاء، وهذا هو الضرب الأول من هذا الشكل. إذن ضروب المنتج لهذا الشكل هي أربعة. قال وفي الصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية. قال لا شيء من جاب هذه الصغرى وكل آباء هذه الكبرى، فلا شيء من جاء. لاحظ أنه نفس النتيجة، لا شيء من جاء، لا شيء من جاء. قالوا هذا هو الضرب الثاني منه. قال والمختلفتان في الكم، ما الذي يمكن أن يكون مختلف؟ في الصغرى، الصغرى إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية. والمختلفتان في الكم أيضا سالبة جزئية، لأنه بغض لأنه الكبرى نعم قطعا ستكون كلية، ولكن إذا كان معها جزئي جزئية قضية جزئية ستظهر في النتيجة. والمختلفتان في الكم أيضا سالبة جزئية، أي فتنتج سالبة جزئية. فقوله المختلفتان عطف على قوله الكليتان، وقوله سالبة جزئية عطف على قوله سالبة كلية، فيكون من باب العطف على معمولي عامل واحد، وهو العامل هو لينتج، لينتج لأنه قال لينتج الكليتان سالبة كلية والمختلفتان في الكم أيضا سالبة جزئية. والحاصل أن الصغرى والكبرى إما متفقتان في الكم فينتج لنا السلب الكلي، وإما مختلفتان في الكم فينتج السلب الجزئي. إما متفقتان في الكم بأن يكونا كليتين، أو مختلفتان في الكم بأن تكون إحداهما كلية، طبعا إحداهما كلية وهي قطعا الكبرى، الكبرى لابد أن تكون كلية والأخرى جزئية. فإن كانتا متفقتين فالنتيجة سالبة كلية كما مر، وإن كانتا مختلفتين فالنتيجة سالبة جزئية كقولنا في الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية. تلاحظ أنه يبدأ بال إجابة الصغر قبل السلب، كقولنا في الصغر الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية. بعض جاب هذا صغرى جزئية موجبة، ولا شيء من آباء، فبعض ماذا؟ فبعض جاء ليس آ، إذن سالبة جزئية. قال وهو الضرب الثالث. وفي الصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية، بعض جاء ليس باء، ليس كل جاء باء مثلا، كله بصور سلب الجزء. قال وكل آباء، فبعض جاء ليس قال وهو الضرب الرابع. فبعض جاء نسخة في النسخة لا لا النتيجة كيف بعض جاء؟ نقول سلب جزئي أو نقول فليس بعض جاء صحيح. النسخة المكتوبة فبعض جاء خطأ، هل هذا يمكن أن يكون صحيحا؟ لا لا خطأ. إذن إما أن تجعل ليس بعد بعض، أو تجعل ليس بين جاء وآ. نسختي واضح من أصله. فبعض جيم ليس أب. فبعض جاء. أي فبعض جاء ليس أب. فبعض جاء ليس أب. أو فليس بعض جاء أ. قال وهو الضرب الرابع. إذن هذه ضروب المنتجة في الشكل الثاني. ما هو الشكل الثاني؟ الأوسط محمول في كليهما، يعني في الصغرى والكبرى. طيب قال واعلم أن الضروب المنتجة من هذا الشكل بحسب الواقع، يعني في نفس الأمر بحسب الفروض العقلية، بحسب نفس الأمر، معذرة، بحسب الواقع بمعنى بحسب نفس الأمر، أربعة كما ذكرت بأمثلتها. قال لكن القياس يعني الفروض العقلية، العقل يجوز كم؟ 16 من ضرب 4 في 4، وهذا شامل لكل شكل من الأشكال، لكن القياس يقتضي 16 كما ذكرنا في الشكل الأول، إلا أن اشتراط اختلاف الصغرى والكبرى أسقط 8. واضح أم لا المسألة؟ أسقط 8. هذا طريقة الإسقاط الأولى، طريقة التحصيل، هذه طريقة ماذا؟ إسقاط. قال واشتراط كلية الكبرى أسقط 4، فبقيت الضروب المنتجة 4، 8 مع 4 12، 16 إلى 12 يبقى ماذا؟ 4 ضروب منتجة، فبقيت الضروب المنتجة 4، طبعا دون احتساب الجهة، دون احتساب الجهة، لأنه يسمى عندها اختلاطا، المختلطات لم يذكرها صاحب التهذيب، ذكرها من؟ صاحب الشمسي. الشكل الثاني سيدي مطلق، الشكل الأول وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع يسمى اختلاط. اختلاط يعني مع ذكر الجهة سيدي. نعم سيدي عقلا يصبح كم من الستة؟ عقلا إذا مشينا على الكم ضروب الإنتاج الشكل الأول مثلا، أي شكل سيدي؟ في أي شكل مطلقة 15 قديم وجه على المشهور في 16، أليس كذلك؟ أليس في 16 خطران مع هو مع اعتبار الكم والكيف ينتج لنا 16 ضربا، 16 ضربا في 16 ضرب، لا في 15 مع اعتبار الجهة زيد 15 11 ليش مش 4 في الشكل هذا 4 في 4 إذن 4 في 4 في 15 سيدي وقت حسبناها تطلع 6000 ودار قداش كيف ستكون يعني القضية إما أن تكون كبرى أو صغر مع القضايا كبرى أو صغر لا الكبرى عندك الكبرى والصغر واضح الكبرى إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية وإما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالب 4 وإما أن تكون انظر في 15 واضح ثم الكبرى إما أن تكون كلية أو جزئية وإما أن تكون سالبة أو موجبة وإما أن تكون إحدى القضايا الموجهة 15 15 يعني 15 في 19 19 4 في 15 أربعة في 15 مع 4 في 15 60 في 60 60 في 60 كم؟ 3600 هذا حسب 15 قضية موجهة في 4 اللي هما يعني 15 قضية إما أن تكون كل واحدة منها إما أن تكون موجبة أو سالبة أو سالبة نعم إما كلية أو جزئية وإما موجبة وإما سالبة 15 في 4 و 15 في 4 تضرب في بعض تنتج 3600 نعم أيها المنتج أو المنتج هذا لا مع اعتبار شروط مع مع تكون الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث تكون ممكن تكون الصغرى مع فعالية مع فعالية الصغرى في الشكل الأول سيسقط. إذا قلنا كم ذكر الشيخ العطار كم شكل المنتج؟ الأول 100 درجة من 143 16 في 15 مع 16 في 15 معاه أي معناها 16 هي 4 في 4 في 15 مع 4 في 4 لماذا مع 15؟ سيدي خاطر هي القضية لازم تكون جزئية سالبة وجزئية موجبة مش معنى ذا يكمو مدامة يكمو مدامة لا في في في أربعة في أربعة أنت 16 أربعة في 15 أربعة في 15 يضرب في بعض بحسب الفرض العقلي طبعا لكن الشكل الأول كم قلنا 143 الشكل الثاني هل ذكر أقل أظن أقل طيب هذا يسمى ماذا اختلاط لذلك اختلاط لا ناخذ أي شكل من الأشكال سيدي الأربعة باعتبار الجهة هذا لاحظ نحن مرة الفارطة وصلنا 6000 بناء على اعتبرنا القضايا غير المشهورة 21 القضايا غير المشهورة كم سيدي 21 في 4 الآن ماذا قال بعد ذلك؟ والحاصل واعلم أن الضروب نصف هذا الشكل نعم قال والحاصل واعلم واعلم أن الضروب المنتجة من هذا الشكل بحسب الواقع أي بحسب نفس الأمر يعني الموجود متحقق أربعة كما ذكرت بأمثلتي يعني بدون اعتبار الجهة بدون اعتبار الجهة إذن هو بحسب الجهة 84 بحسب الجهة كم ينتج هذا الشكل 84 ضرب منتج ذكره العطار 84 نعم هذه شروط ما يعني اشترطنا شروط نعم طيب ماذا قلنا بعد ذلك واعلم أن الضروب المنتجة من هذا الشكل بحسب الواقع أي في نفس الأمر 4 كما ذكرت بأمثلتها أي بدون اعتبار الجهة لكن القياس أي الفرض العقلي أيضا دون اعتبار الجهة يقتضي 16 كما ذكرنا في الشكل الأول وأيضا في كل شكل لا خصوصية للشكل الأول قال إلا أن اشتراط اختلاف الصغرى والكبرى أسقط 8 قلنا هذه طريقة الإسقاط واشتراط كلية الكبرى 4 فبقيت الضروب المنتجة 4 قال ثم هذه الضروب إنما تنتج الآن سنأتي لأدلة إنتاج هذه الضروب لاحظ أن الشكل الأول قلنا ماذا؟ بديهي الإنتاج فلا يحتاج إلى دليل الآن بقية الأشكال نظري فإثبات إنتاج ضروبها يتوقف على إرجاعها إلى الشكل الأول سيأتي يعني عندما تقول أن الشكل الثاني ما كان الأوسط محمول في الكبرى والصغرى وينتج كذا وكذا ما الدليل أنه ينتج أن تعيد الشكل الثاني إلى الشكل الأول نعم كيف ذلك سيأتي هذا بس نعم قال إنما تنتج يعني عندنا براهين الإنتاج أو أدلة الإنتاج قال بالخلفي هذا طريق نعم بالخلفي أو عكس الكبرى أو عكس الترتيب طبعا عكس الترتيب مع عكس الصغرى سيأتي معنا إذن عندنا الخلف عكس الكبرى عكس الصغرى مع عكس الترتيب طبعا عكس الترتيب مع ثم بعد ذلك عكس النتيجة يعني ثلاثة طرق الخلف عكس الكبرى عكس الصغرى مع عكس الترتيب ثم عكس النتيجة هذا هو الطريق الثالث يمكن أن نسميه عكس الترتيب سنبين كل طريق طبعا في هذا الشكل وهو الشكل الثاني بالنسبة للضروب الأربعة المنتجة يتم فيها دليل الخلف أما عكس الكبرى فيتم في الضرب الأول والضرب الثالث فقط. وبالنسبة لعكس الترتيب يتم في الضرب الثاني فقط. واضح؟ إذن الذي يجري في كل الضروب المنتجة في هذا الشكل هو فقط ماذا؟ الخلق. وسنبين. إذن عندنا الثلاث طرق للاستدلال. لماذا نوعوا ذلك؟ لأنه بعضها طبعا الخلف يجري في كل الأشكال ما عدا ضرب أظن في الشكل الرابع. ما عدا هو الشيخ الشيخ الشرنوبي ذكر. نعم في الشكل آخر ضرب من الشكل الرابع قال لا في الخلف. طيب قال أما الخلف في هذا الشكل يعني في الشكل الثاني فهو أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل صغر القياس فينتظم قياس على هيئة الشكل الأول منتج لما يناقض الصغرى. طيب مثال فيقال في الضرب الأول من هذا الشكل طبعا لابد أن نكتب الضرب الأول وهو ماذا؟ لأنه هو ذكره قبل ذلك ذلك سيبني على علمك بالرموز التي استعملها. الضرب الأول هو في هذا الشكل كل جاء باء ولا شيء من آباء من آباء ماذا ينتج؟ لا شيء من جاء لا شيء من جاء من جاء هذا هو الضرب الأول. الضرب الأول من الشكل الثاني. إذن سنرجع إلى الشكل الأول. لماذا لا نستدل على الشكل الثاني و... لا بحسب الضرب كل ضرب لابد أن تستدل له استقلالا. لماذا؟ لأنه هو كيف يتحقق هذا الشكل الثاني؟ لو أثبتنا الشكل الثاني الشكل الثاني كيف يتحقق؟ إما في ضرب هذا أو في ضرب هذا أو في ضرب هذا أو في ضرب هذا. لا نستطيع أن نستدل على الشكل الثاني عموم عادة. هذا هو السؤال بأن نرجع الشكل الثاني إلى الشكل الأول فقط. نعم. مش في الضروب يعني في الشكل الثاني هو ما ما هو كلية الكبرى مع كذا كذا نعيد هذه الشروط إلى شروط الشكل الأول. لا لا نستطيع لا لا يمكن أن تقول هي شروط خاصة بالشكل الثاني. لا قال أما الخلف نعم فيقال في الضرب الأول من هذا الشكل مثلا لاحظ النتيجة ماذا لا شيء من جاء قال لو لم يصدق إذن ماذا أتى لخلاف لنقيض النتيجة لو لم يصدق لا شيء من جاء لو لم يصدق هذا النتيجة لو لم تصدق هذه النتيجة لصدق ماذا نقيضها وما هو نقيضها بعض جاء بعض جاء لأن هذا هو النقيض. طيب قال لو لم يصدق لا شيء من جاء لصدق نقيضه وهو بعض جاء. طيب هذا بعض جاء قالك ماذا ستضمه فتضمه إلى كبرى القياس. طيب ما هو كبرى القياس؟ لا شيء من آبة. لا شيء من آبة. إذن بعض جاء ولا شيء من آبة من آبة. إذن صار شكل أول الأوسط أي؟ الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى ينتج. طبعا هذا الفرض أنه صادق وهذا الفرض أنه صادق نحن النتيجة هل هي صادقة أم لا هذا هو المحل الخلاف. لكن هذا المقدمة الصغرى في الضرب الأول من الشكل الثاني والمقدمة الكبرى من الضرب الأول من الشكل الثاني مفروض الصدق الخلاف هو هل النتيجة لازمة أو لا صادقة أو لا. فلكن لو لم تصدق هذه لصدق ماذا؟ نقيضها. هذا النقيض سنضمه لكبرى. الكبرى هذه مفروض الصدق أم لا؟ نعم مفروض الصدق. ماذا سينتج؟ ليس هو بشكل أول بديه الإنتاج أم لا؟ ليس بعض جابة ليس بعض ليس بعض أو نقول ليس كذا بعض كذا ليس كذا بعض جاء ليس باء بعض جاء ليس باء ليس باء ليس باء أليس كذلك؟ طيب لا بعض جاء ليس باء، وأنت عندك ماذا؟ كل جاء باء، إذا ماذا؟ أنت جاء؟ لأنه لو صدقت هذه لكذبت هذه، وهذه ماذا؟ مفروض الصدق. إذا الخلل من أين أتى؟ هل أتى من الكبرى؟ الكبرى مفروض الصدق، إذا من أين أتى؟ من الصغرى. ما معنى؟ إذا الصغرى كذبة نقيض قطعا، إذا نقيضها قطعا صارت، وهو نتيجة القياس بشكل طب او بشكل جديد غير واضح؟ لا تحضرنا. طيب في هذا الضرب الأول من الشكل الثاني، لأنه غير بديهي الإنتاج، سنستعمل معه دليل الخلف. دليل الخلف يعني في كل حالات دليل الخلف غير هو بالرد إلى الشكل الأول، بيرد إلى شيء بديهي الإنتاج، لذلك هو يعتبر دستور. هناك من نازع عنه الشكل الثاني يمكن أن تبين دليله بدون الرجوع إلى الشكل الأول، هذا أمر آخر، لكن على المعروف أنه ماذا؟ حجيته تأتي من الرجوع إلى الشكل الأول. نفرض مقدمتين هذه الصور الكبرى صادقتين، كل جاء باء ولا شيء من آباء، ماذا زعمت أنت ينتج؟ لا شيء من جاء. نقول هذه صادقة لأنها لو لم تصدق لصدق نقيضها، ما نقيض لا شيء من جاء بعض جاء، هذه النقيض سنضمه لشيء صادق، لماذا نضمه إلى شيء صادق؟ حتى ينتج لنا الشكل الأول. ولا شيء من آباء، إذا بعض جاء ولا شيء من آباء، هذا شكل الأول ولا؟ لأنه أهو حدث الأوسط، موضوع محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، ماذا سينتج لنا؟ بعض جاء ليس باء، بعض جاء ليس باء، هذه تناقض ماذا؟ الصغرى المفروض صدق، وهذه مفروض صدق، إذا قطعا هذه كاذبة. كذب هذه من أين أتى؟ هل أتى من هذه الكبرى؟ لا، لأن هذه الكبرى مفروض الصدق، إذا أتى من هذه النتيجة من الصغرى الكاذبة. إذا كانت هذه الصغرى الكاذبة قطعا نقيضها صدق، وهو نتيجة الضرب الأول للشكل الثاني. واضح أم لا؟ واضح. هذا هو طريق الخلف. طيب طبعا لا تريد جاء ضرب مثال كل إنسان ولا شيء من ينتج لشيء من الإنسان بحجر، لا لم يضرب، لا الشكل الأول لا يمكن أن يذكر فيه أدل لأنه بديهي الإنتاج. قال فيقال في الضرب الأول من هذا الشكل مثلا، لو لم يصدق لا شيء من جاء صدق نقيض وهو بعض جاء فتضمه إلى كبرى القياس، هكذا بعض جاء ولا شيء من آباء ينتج من الشكل الأول بعض جاء ليس باء، وقد كانت الصغرى المفروض الصدق كل جاء باء، هذا خلف هف. طيب وهو يلزم من نقيض، يعني هذا الكذب والخلف يلزم من نقيض النتيجة فيكون محالا، أي هذا النقيض، وإذا كان محالا ثبت نقيض وهو النتيجة، فالنتيجة حق. طيب وإنما قلنا يلزم الخلف من نقيض النتيجة، لماذا عينت من هنا ولم يكن من هنا؟ لأنه لا يلزم من صورة القياس قطعا، لأن الكذب سيكون إما من الصورة أو من المد، الصورة صورة شكل أول، لأنه لا يلزم من صورة القياس إذ هي على صورة الشكل الأول، ولا يلزم من المادة من الكبرى، لماذا؟ لأنها مفروضة الصدق، فتعين أن يلزم من المادة أي من المقدمة الصغرى، المادة المقصود به هنا المقدمة الصغرى. قال وليس من الكبرى بدليل قوله وليس من الكبرى، لماذا ليس من الكبرى؟ لأنها مفروضة الصدق، فانحصر في أن يكون من نقيض النتيجة. طبعا هو ذكر دليل الخلف في الضرب الأول من الشكل الثاني ولم يذكر في بقية، نحن ممكن أن نذكره بسرعة. طيب هذا الضرب الأول، الضرب الثاني ماذا؟ اقرأوا في كلام الخميس كيف. وأما عكس الكبرى سيدي لا لا لا، هذا الضرب الأول ما هو؟ كل جاء باء ولا شيء من آباء، الضرب الثاني هو سينتج لا شيء من جاء، ولكن ماذا ستقول؟ لا شيء من جاء باء وكل آباء، إذن لا شيء من جاء باء، من جاء باء، من جاء من جاء شيء من جاء باء، لا شيء من جاء باء، لا شيء من جاء باء، وكل آباء، وكل آباء آباء، إذن الأوسط هو باء، إذا لا شيء من جاء، إذا تلاحظ هو نفسه بدون تغيير. وكل آلة نعم. إذا واضح الضرب الأول والضرب الثاني. الآن الضرب الثالث وهي الجزئية طبعا. كلية الكبرى والجزئية في الخبيثة. قال كل آباء ولا شيء من باجة. أي شيء هنعزي ما قال فيها شهادة الضرب الأول. الضرب الأول لا لا الضرب الثاني. الضرب الثاني كاتب هذا. الضرب الثاني من هذا الشكل كل آباء ولا شيء من باجة. لا لا أنه يبدأ بالإيجاب، الإيجاب الصغر. الضرب الأول هو كل أبا أي، والضرب الثاني تكون الصغرى سالبة. لا شيء من جابا وكل آبا. نعم هذا هو الضرب الثاني. هذا وهذا هو الضرب الثاني منه. نعم هذا أول صفحة 385. ركز يا طيب. الآن الضرب الثالث. الضرب الثالث ماذا؟ الضرب الثالث بعض جاء بعض جاء ليس بعض جاء بعض بعض جاء بعض بعض جاء أنا عم يبدأ بالإجابة أحسن يبدأ بالإجابة بعض جاء باء ولا شيء من آبا ولا شيء من آبا آبا ماذا ينتج هذا فبعض جاء ليس بعض جاء ليس آب. طيب ماذا نقول لو لم يصدق بعض جاء ليس آب؟ ما الذي سيصدق؟ نقيضه. نقيضه وهو ماذا؟ لا شيء من بعض. بعض يعني ليس بعض سالب جزئي. ما نقيضه؟ كل مشبك كل جاء. أحسنت أصدق. نقيضه وهو ماذا؟ كل جاء كل جاء كل جاء ولا شيء من آباء. ماذا سينتج؟ لا شيء من جابة. لا شيء من جابة. من جابة. لا شيء من جابة. تناقض بعض جابة. وقلنا نحن بعض جاب. لا. خلف. خلف. من أين أتى؟ هل أتى من ال... من الكبرى المفروض الصدق؟ أتى من؟ من كل جابة. إذن هذه كاذبة. إذن سيصدق نقيضه هو قطعا بعض جاب ليس أب. واضح أم لا؟ إذن هذا الضرب ثالث. الضرب الرابع نفس الشيء. ماذا سيكون؟ ستقول بعض جاء ليس باء. بعض جاء ليس باء وكل آباء. بس احنا نثبت في الضروب الأربعة بنظرية الخلف. نعم ببرهان الخلف. ببرهان الخلف. بعض بعض جاء ليس آ. بعض جاء ليس آ. بعض جاء ليس باء. ليس باء. بعض جاء ليس ليس باء. ليس باء. وكل آباء. وكل آ هو باء. ماذا ينتج؟ بعض جاء ليس أب. نعم. بعض جاء ليس لو كذب هذا صدق نقيض وهو كل جاء ونضمها لماذا؟ كل آ هو باء. كل آ هو باء. كل آ هو باء. ينتج كل جاء باء وكل آ باء. ماذا ينتج؟ كل جاء باء. كل جاء باء. كل كل جاء باء. كل جاء هو باء. كل جاء باء وليس وبعض جاء ليس باء. واضح أم لا؟ نحن أجرينا الخلف في الضروب الأربعة. واضح أم لا؟ نعم. إذن يتأتى إقامة دليل الخلف في جميع أضرب الشكل الثاني. طبعا في بعض الكبرى في عكس الكبرى أو في عكس الترتيب وغيره، لأنه مثلا إذا رددناه للشكل الأول سيختل الشرط من شروط الشكل الأول، إما أن يكون بأن تكون صغرى سالبة أو تكون كبرى جزئي. هذا هو السبب. لا هذا هو سبب في عدم إمكان استعمال الدليل مع ضرب من الضروب، هو أن لا يرجع للشكل الأول ولكن يختل منه شرط من الشروط. واضح؟ واضح الدليل الخلف أم لا؟ طيب قالوا أما عكس الكبرى. الآن نقدم البرهان الثاني أو الدليل الثاني. واضح الخلف لا إشكال فيها. قالوا وأما عكس الكبرى قال فهو أن تعكس الكبرى ليرتد إلى الشكل الأول. يعني طبعا نقصد به العكس ماذا؟ مستوي. إذا كان القضية صادقة يلزم أن يكون عكسها صادق، أليس كذلك؟ قال فينتج بديهة. طيب نرجع للضرب الأول. ما هو الضرب الأول؟ كما يقال في الضرب الأول أيضا كل جابة. الضرب الأول ماذا الضرب الأول؟ كل جاء باء ولا شيء من باء. كل جاء باء ولا شيء من لا لا شيء من آ باء ماذا ينتج؟ لا شيء من جاء سيدي احنا في النسخة عندنا ولا شيء من باء خطأ لا شيء من جاء ماذا؟ سيدي لدينا هذا هو لا كله جاء باء لا شيء من آ باء ينتج لا شيء من جاء واضح أم لا؟ هذا الضرب الأول طيب ماذا قلب؟ ستعكس الكبرى هذه سالبة كلية إذا عكست بالعكس المستوي ماذا؟ عكس السالبة الكلية ماذا؟ بالعكس المستوي سالبة كلية تنعكس كنفسها لابد أن المراجعة لابد أن المراجعة إذن قلنا هكذا نقول كل جاء باء ولا شيء من باء من باء من باء إذا تلاحظ الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى ماذا ينتج؟ لا شيء من جاء لا شيء من جاء من لا شيء من جاء إذا ماذا؟ بديهة لأنه هذه صادقة قطعا فيلزم أن يكون عكسها صادقة فيرتد إلى الشكل الأول فينتج بديهة واضح عكس الكبرى أم لا؟ طيب قال فينتج بديهة كما يقال في الضرب الأول أيضا كل جاء باء ولا شيء من باء من آباء لا لا هذا بعد العكس يقصد ولا شيء من باء بعد العكس بعد عكس الكبرى لا لا لا تشطب بعد عكس بعد عكس ما هو قال فينتج فهو أن تعكس الكبرى يرتد إلى الشكل الأول فينتج بديهة كما يقال في الضرب الأول أيضا كل جاء باء ولا شيء من باء ينتج من الشكل الأول لا شيء من جاء وهو المطلوب طيب قبل أن ننتقل إلى عكس الترتيب نجرب عكس الكبرى في الضرب الثاني في الضرب الثاني نجد أنه لا يمكن طيب الضرب الثاني ما هو؟ من الأفضل أن تكون كل ضرب يذكره الخبيث ماذا؟ وجود عندك بالرموز حتى أقول لك عندما الضرب الأول الضرب الثاني تذكره لي مباشرة طيب الضرب الثاني ما هو؟ لا شيء من جاباء وكل أباء لا شيء من جاء؟ لا جاباء وكل كل أباء كل أباء كل آباء لا شيء من جاء لا شيء من جاء الآن عكس الكلية الموجب عكس المستوي الكلية الموجب ماذا؟ جزئية موجب جزئية موجب اللي هي ماذا؟ بعض باء بعض باء مع ماذا؟ لا شيء من جاء باء من جاء باء ماذا ينتج؟ لا ينتج لأنه يعني اختلنا الشرط وهو تكون كلية الكبرى كلية الكبرى أو لا إنتاج من اجتماع القصتين جزئية وسلم واضح أم لا؟ واضح فلا يتأتى عكس الكبرى في الضرب الثالث الآن الضرب الثالث يتأتى فيه نعم ما هو الضرب الثالث؟ مو الضرب الثالث بعض جاباء نعم بعض جاء طبعا يمكن أن نبدل الرموز جاء وباء برموز من الواقع يعني لكن اختصارا فقط بعض ماذا؟ جاباء بعض جاباء نعم ولا شيء من أباء ولا شيء من آ من لا شيء من أباء ماذا ينتج؟ بعض جاء ليس آ بعض جاء ليس آ طيب لو عكسنا الكبرى هكذا ولا؟ لا لو عكسنا الكبرى ماذا سنقول؟ لا شيء من باء لا شيء من آ من باء من باء نعم طبعا نقول العكس معناه عكس المستوي نعم إذا صدق الأصل صدق لا شيء من باء وماذا وبعض جاب ماذا ينتج؟ لا شيء من بعض جاب جاب ليس آ ليس آ وهو المطلوب الآن الضرب الرابع وهذا لا يمكن إذن سنقلبه واضح أنه سيكون لا شيء من جابا لا ليس بعض ليس بعض جابا وكل آبا أليس كذلك؟ سيدي جي بعض جاء ليس ليس با وكل آبا ليس بعض وكل آبا ماذا ينتج؟ بعض جاء ليس آبا طيب لو عكسنا الكبرى كل آبا بعض باء بعض بعض باء وليس بعض جاء باء هل ينتج؟ ليس بعض. ليس نعم. بعض. هل ينتج؟ لا. لماذا؟ اجتماع الخصتين. اجتماع الخصتين هو جزئية الكبرى. واضح أم لا؟ إذا طلع أنه بالنسبة لهذا الشكل وهو الشكل الثاني دليل الخلف يجري في ضروبه الأربعة، ودليل العكس الكبرى أو برهان العكس الكبرى يجري في الضرب الأول والضرب الثاني. لماذا لا يجري في الضرب الثاني والرابع؟ لأنه سيختل شكل من شرط شروط إنتاج الشكل الأول. واضح أم لا؟ طيب ثم بعد ذلك ماذا سيبقى؟ الترتيب، عكس الترتيب. طيب نقرأه. طيب نجعل هذا المرة القادمة إن شاء الله. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.